إذا كان الميت في مرض موته لم يتمكن من أداء فروض الصلاة لعدم استطاعته، هل تقضى عنه بعد وفاته؟ يغلط بعض الناس بهذا، من الناس ما يكون في الندوة. بعض الناس إذا مرض يتساهل الصلاة ولا يصلي، يقول إذا توفيت أقضي، هذا غلط، قد يموت في المستشفى، هذا غلط. الواجب عليه أن يصلي على حسب حاله، قائما أو قاعدا أو على جنبه أو مستلقيا كما سمعت في المحاضرة، هكذا مر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا عجز عن الماء صلي بالتيمم، وإذا صلى ما تيسر له تيمم، ولا ما صلى على حسب حاله، ولو أن ثيابه نجسة ولو أن صلى نجس، صلي على حسب حاله. فاتقوا الله ما استطعتم، إن استطاع الوضوء توضأ، التيمم تيمم، إن استطاع يغير ثيابه غير ثيابه، إن استطاع يغير وصلى غير مصلى. أما أن يتساهل وبعدين إذا عافاني الله صلي، هذا خلط لا يجوز. النبي قال للمريض صلي قائما، فإذا صرف قاعدة، فإذا صرف على جنب، فإلى أن تسلم مستلقيا. والذي لا يجد الماء يتيمم، والعاجز يتيمم، ليس له عذر، هذا غلط. والواجب على المسلم ينبه إخوانه في مثل هذا، إذا زار أخاه المريض ينبه على هذه المسائل، ويقول له إذا كان يخشى أنه يغلط في هذا ينبه ويبين له، حتى يكون هذا من باب التعاون على البر والتقوى. وإذا مات ولم يصلي ما عليه قضاء، يدعى له بالمغفرة والعفو، لأنه تركها لشبهة جاهل يظن أن هذا هو الأفضل. ليس حكم من ترك من تعمد تركها مكابرة أو تساهلا. بعض الناس يتركها يظن أن هذا هو المشروع، وأنه إذا صلاها بعد المرض يكون أحسن، صليها على حد أكمل، وأنا من الجهل العظيم. الله المستعان. نعم. إذا تركها يعني هو وعد نفسه أنه إذا تعافى يرجع. لا لا غلط غلط. لازم تركها ومات وهو لا ما تقضى عنه، لكن إن شاء الله يرجع له العفو من الله. إذا تركها الصلاة هي تركها عامدا متعمدا ما صلى إطلاقا. إذا كان تساهل يكون كافر، لا يغسل ولا يصلى عليه. ولا يجمع المسلمين. أما إذا كان قصد يقول أني أنا كذا نجس ويرى أن تأخيرها أفضل من جهله.